بالنسبة للجمع بين الجمعة والعصر، فهو قال بعدم جواز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في الجو الماطر، فما رأيك يعني بهذا الأمر؟ أرى الجواز. في دليل يعني ولا؟ لأنه لا دليل على المنع أولا. نعم. ثم الدليل الذي يتيح الجمع بين الظهر والعصر هو نفسه ينسحب على الجمعة والعصر. مفهوم؟ نعم، بارك الله فيك. بارك. كذلك في موسم الحج سمعت فتوى الشيخ محمد بن عثيمين يقول بقول الشيخ عبد العزيز بعدم الجمع لاختلاف الجمعة عن الظهر، يقول الجمعة لا تقضى جمعة إذا فاتت، إنما تقضى ظهرا، أما الظهر فتقضى، ويقول على يسوق على هذا الشيء كثير لاختلاف وكان هذه دكتور فتوى كبار العلماء عندكم هم أظن مطلق الجمع ما يرون هذا يعني حتى في السفر.